بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وإن كنت لمن السَّاعِ أولئك هم الخاسرون.